بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أليس ذلك بالحق؟